إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن اليوم في الثامن من ذي القعدة سنة 1408 هجري، الموافق 22 من يونيو 1988، ونتكلم لكم في صدى، ولعل كلامنا يجد صدى في القلوب إن شاء الله. لازلنا نعيش مع جراحات أحد ومع أحداثها، وتعتبر أحد من أعمق المعارك التي أثرت في تاريخ المسلمين. كان النصر في بدر، ولكن جراحات أحد خطت معلما واضحا للدعوة الإسلامية وللقيادة وللطاعة، بقي بارزا وحفر بصماته العميقة في بنية الجماعة الإسلامية. ولذلك كان قدرا من الله عز وجل أن تحصل الهزيمة يوم أحد، حتى يتخذ رب العزة شهداء ويمحص المؤمنين ويبين لهم أن هنالك أسباب يرتبط بها النصر، وعلى رأس هذه الأسباب طاعة رب العالمين التي منها طاعة الأمير. قلنا إن أبا عبد الله بن أبي زعيم المنافقين انخذل ب300 وبقي 700 من الصحابة رضوان الله عليه، ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جبير على جبل الرماة ومعه 50 وفي رواية 70. قال لهم: إن رأيتمونا تخطفنا أو تخطفنا أو تخطفنا الطير فلا تبرحوا أماكنكم حتى أرسل إليكم. وفي رواية: إن رأيتموها لا تغادروا أماكنكم حتى أرسل إليكم، سواء كانت لنا أو علينا. ورتب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، وبدأت المعركة بانتصار عظيم سجله رب العالمين في القرآن الكريم: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه تقتلونهم حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. الله عز وجل صدقهم فقتلوا حملة اللواء، وكان حملة اللواء من بني عبد الدار، وكانت هند بنت عتبة مع النساء يغنين ويضربن بالدفوف. ويهن بني عبد الدار، ويهن حماة الأدبار ضربا بكل بتار، ويقولن ان تقبلوا نعانق ونفرش النمارق او تدبروا نفارق فراقا غير وامق. وقتل حملة اللواء الواحد بعد الاخر حتى سقط اللواء في التراب. فحملت امرأة اسمها علقمة الحارثية وتناوله منها عبد من عبيدهم يسمى صواب، وقد عيرهم بهذا حسان في شعره رحمه الله. وكان ما كان، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. عندما رأوا أن فلول المشركين قد بدأت تولي، وكما قال الزبير: والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند بنت عتبة، الخدم يعني هنا أسفل السيقان، إلى خدم هند بنت عتبة وصواحبها مشمرات هوارب، ما دون أخذهن قليل ولا كثير، إذ مالت الرماة إلى العسكر. الرماة الذين على رأس الجبل عندما رأوا الكفار هاربين قالوا ننزل. قال عبد الله بن جبير: ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: خلاص انتهت المعركة، نجمع الغنائم. قال: لا أنزل. نزلوا جميعا وبقي هو وعشرة، فرآهم خالد بن الوليد. وخالد رحمه الله ما هزم في معركة لا في جاهلية ولا في إسلام أبدا. وكما قاله عن نفسه: لقد شهدت زهاء مئة زحف وما في جسدي شبر إلا وفيه طعنة بسيف أو رمية بسهم أو ضربة طعنة برمح أو ضربة بسيف، وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير. وكان عبرة من الله عز وجل للجبناء الذين يخافون أن لا يموت، أن لا يستشهد سيدنا خالد داخل المعارك. ولذلك الحقيقة سيدنا خالد كانت عبقريته العسكرية عجيبة. نعم، نبغ. ولذلك بمجرد أن دخل الإسلام سلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ يسلمه قيادات، وهو الذي أنقذ المسلمين يوم موته، وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيف الله المسلول. ولذلك ماذا على نساء آل الوليد لو يسفحن دموعهن على خالد؟ المهم نزل الرماة فاستدار سيدنا خالد من وراء الجبل وصعد الجبل وقتل عبد الله بن جبير ومن معه واستلموا جبل الرماة. وأتي المسلمين من ورائه من الوراء، ومالت الكفة نحو الكافرين، وصاح أذب بن أزيب شيطان العقبة كما يقول ابن إسحاق: قتل محمد. والحق أن الذي قتل هو مصعب ابن عمير، وكان قريبا قريب الشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قتله ابن قميئة فقال: قتلت محمدا. وانتشر في المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل. أبو سعيد الخدري يحدث أن عتبة بن أبي وقاص رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ فكسر رباعيته اليمنى السفلى، هذه الرباعية الثنايا الرباعية بعدها، وجرح شفته السفلى، وعبد الله بن شهاب الزهري شجه في جبهته، وابن قميئة ضربه في وجنته فدخلت حلقتان من المغفر في وجنته، ووقع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى الحفر التي حفرها أبو عامر الفاسق المسمى بالراهب. كانوا قد حفروا حفر في أرض المعركة وغطوها بالتراب، فوقع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. ونزل علي ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتناوله بيده، وحمله طلحة بن عبد الله بن عبيد الله، وارتفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج من الحفرة، وجاء وبدأ الدم ينزف، وجاء أبو سعيد الخدري مالك بن سنان لينظف جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدأ ينظفه من التراب بفمه، ثم ازدرد الدم، كما يروي ابن إسحاق أن أبا سعيد ابتلع الدم، فقال صلى الله عليه وسلم في رواية ابن هشام قال: من مس دمه دمي لم تصبه النار. وطلحة يومها فعل فعالا كبيرة، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أوجب طلحة، أي وجبت له الجنة. وقال: من أراد أن ينظر إلى شهيد يمشي فوق الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. وجاء أبو عبيدة لينزع حلقات المغفر، لأنه كسرت البيضة فوق رأس الرسول صلى الله عليه وسلم لهطاس الحرب، ودخلت الحلقات، حلقات المغفر في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو عبيدة لينزع الحلقات من وجهه، فأول حلقة سقطت فيها ثنيته، الحلقة الثانية سقطت الثنية الثانية، فكان أبو الثنايا هذه الثنين هذين، فكان أبو عبيدة ساقط الثنيتين. جاءت فاطمة وعلي يغسلون دم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلما صبت فاطمة الماء على جرحه ازداد الجرح، فازداد الجرح والدم نزولا، فحرقت حصيرا ووضعتها على جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كف الدم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اشتد غضب الله على أناس أدموا وجه نبيهم. يقول سعد بن أبي وقاص: ما كنت حريصا على قتل أحد أكثر من حرصي على قتل عتبة بن أبي وقاص، ولكن الذي أسكتني هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم أدموا وجه نبيهم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحقيقة يا إخوة، هذه الجراحات في الدنيا وفي الآخرة ذخر في الدنيا، لأن الإنسان عندما يضحي في أي قضية تصبح القضية عزيزة عليه، وبقدر الأثمان التي تبذل بقدر ما يكون للقضية مكانة في أعماق القلوب. والناس الذين لا يبذلون من أجل قضيتهم تضيع قضيته، ومن أخذ البلاد بغير حرب يهون عليه تسليم البلاد. ولذلك انظروا الآن، القيادة التي قاتلت في داخل أفغانستان من الأفغانيين، والقيادة التي لم تقاتل، القيادة التي قاتلت تأبى أن تسلم القضية لأحد في الأرض، تقول هذه أثمان دماء مليون ونصف شهيد، لن تستلمها لا أمريكا ولا روسيا ولا دولة عربية ولا دولة أعجمية. نحن الذين بذلنا ونحن الذين نحكم في قضيتنا. وإذا استطعنا أن نقود بلادنا في أوقات الشدة مع شدة المرارة التي تجرعناها والغصص التي ازدردناها، فإننا نستطيع أن نقودها في أيام السلم. حشمة يار، شيخ سيار، رباني، خالص، هؤلاء الأربعة يرفضون أبدا ظاهر شاه، مرفوض بتاتا. أي رجل أفغاني مرفوض أن يرجع. قالوا هؤلاء، الشيخ سياف يقول من يريدون أن يولوا على أفغانستان؟ هؤلاء الذين في الغرب، هؤلاء ليس عندهم رجولة، لم يبذلوا قطرة عرق واحدة ولا قطرة دم واحدة من أجل حماية أعراض الأفغانيات. جالسون في الغرب أو في السعودية أو في الخليج، يدرسون في الجامعات أو تصب عليهم الأموال بوصفهم لاجئين سياسيين، يربيهم الغرب ليوم كريهة وسداد ثغر. من هؤلاء واحد اسمه عبد الحكيم طبيبي. هذا عبد الحكيم طبيبي الآن مستشار إعمار أفغانستان، يعني اسمه مطروح. كان اسمه مطروحا أن يكون رئيسا لأفغانستان. عبد الحكيم طبيب يحدث الشيخ سياف ويونس خالد، قال كنا راكبين معه في جنيف في سيارة وأخذنا إلى بيته، أخذنا إلى بيته، وعلى الطريق مررنا بمقبرة نصارى عليها الزهور وبين والمسطحات الخضراء بين القبور. قال انظروا إلى هذه الزهور والمسطحات الخضراء، آه على ميتة بين هذه القبور في مقبرة النصارى، ويريدون أن يسلموه ماذا؟ أن ينصبوا عرشه فوق تلال الجماجم وفوق جبال الأجساد. ولذلك الذين يبذلون ويضحون هم الذين تعز عليهم المبادئ التي قدموا من أجلها والعقائد التي ضحوا في سبيلها. أما الذين لا يبذلون لا بأس عندهم. عبد الحكيم طبيبي، ظاهر شاه، محمد يوسف، صمد حامد، أبو لبن، أبو كذا، أي واحد يأتي يستلم أفغانستان. لأن ما لم يبذلوا، لم يطلقوا رصاصة واحدة في داخل أفغانستان، ولم يبيتوا ليلة واحدة في داخل أفغانستان، وإنما هي موجة ركبوها وتيار ساروا معه واستفادوا إفادة ما أفادوها في حياته. وعلى جماجم هؤلاء أقام هؤلاء عروشهم وكراسيهم. هنا هم، هل باتت نساؤهم ليلة واحدة بالجوع؟ هل قدموا شهيدا واحدا من أسرهم؟ هل سمعوا ليلة من الليالي ندب الثكالى وأصوات الأيام وأنات اليتامى؟ لا، ما سمعوا ولا دفعوا، والذي لا يدفع. المهم أن أفغانستان أن يستلمها واحد أفغان. ولذلك لا بد من الآلام ولا بد من الابتلاء. ومن هنا فالانقلابات العسكرية لا تنشئ دولة إسلامية، لأن الانقلاب العسكري يتم في ساعة واحدة وفي ليلة واحدة وببيان واحد، ثم يستلم واحد مثل عبد الناصر أو القذافي أو حافظ الأسد أو صدام حسين، يستلم أمة بكاملها. بعد أن كان يفقد جيبة، هذا والله حافظ الأسد عندما كنا في الجامعة كان ولد أصغر ضاير يأتي لابس بنطلون ضيق، لما كنا في جامعة دمشق بنطلون وقميص مرهدل فوق البنطلون، هذا كان عيب كبير انه الواحد يطلع قميصه فوق البنطلون، هذا هذه صفات الزعران في زماننا. وكان يجي يصفر للبنات في الجامعة سنة 62، هذا يصفر وراء البنات. وبعد سنة يقول له وزير دفاع، بعد سنة يقول له جاء الانقلاب سنة 63، شوي يقول له وزير دفاع، شوي يقول له رئيس جمهورية. وقال وزير الأوقاف إن سيادة الرئيس من كبار الأولياء. نعم من كبار الأولياء، لأنه عندما صارت بينه وبين الإخوان الحرب فكان يبحث عن أي واحد إسلامي حتى يصلح بينه وبين الإخوان. أرسل للمراقب العام للإخوان في الأردن فرفض أن يتدخل، أرسل للأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، كان الحركان في ذلك الوقت. المهم أخيرا جاء بوفد من الإخوة من الناس الذين يعرفون الإخوان في سوريا لعلهم يتدخلوا، فقال لهم والله أنا مسلم، لماذا يقاتلني هؤلاء الإخوان؟ أنا مسلم، أصلي الجمعة وأصلي صلاة العيد وأصلي صلاة المولد النبوي، بفكر المولد النبوي في إله صلاة. نعم هؤلاء، عبد الناصر كان ماشي مع الإخوان المسلمين وكان في تنظيم الجيش، وبالليل جاءوا عند كانوا يريدون أن يقيموا الانقلاب في 19 يوليو 1952، لكن المرشد حسن الهضيبي كان في الإسكندرية، فجاءوا للإخوان قالوا نريد أن نقيم الانقلاب غدا الليلة هذه، قالوا لا المرشد في الإسكندرية لا بد أن نستأذن المرشد، فأرسلوا واحد إلى الإسكندرية حتى استأذن المرشد وقال خذوا عليهم العهد ولقسموا على المصحف. وجاء عبد الناصر مع كمال الدين حسين في بيت منير الدلة مساعد المرشد ليلة 23 يوليو، وأقسموا في حديقته بحضور صلاح شادي وعبد القادر حلمي أننا سنحكم بالكتاب والسنة إذا نجح الانقلاب. وقام الانقلاب وجاءوا بمحمد نجيب كواجه، وعبد الناصر في الوقت الذي أقسم فيه مع أنه كان مع الإخوان ماشي، كان في نفس الوقت متصل بالسفير الأمريكي وفي نفس الوقت في مع الوفد وكذا الفتاة مصر الفتاة، أي واحد يصل للحكم يركب الموج معه. أقسم بالليل، وكان ما السفير الأمريكي أخذ عليهم عهدا له بثلاثة شروط: اضرب الحركة الإسلامية، إذا نجح الانقلاب نحن ندعمكم ونقيم لكم دولة بشروط ثلاث: اضرب الحركة الإسلامية، احفظوا سلامة إسرائيل، اهدموا الأزهر من الأساس، ثم بعد ذلك البقية علينا. وأعطوا على ذلك العهد والعهود والمواثيق وقام الانقلاب. في الليل حالفوا في على المصحف في بيت منير الدلي. في ثاني يوم يقول أنور السادات في كتابه هذا يا ولدي هذا عمك جمال، قال كان السفير الأمريكي يحتسي معنا الشاي في فندق الانتركونتيننتال. الشخص المدني، هنالك شخصان مدنيان فقط كان يحضران أول اجتماع لمجلس الثورة: السفير الأمريكي وإحسان عبد القدوس. إحسان عبد القدوس ليه؟ لأنه الكاتب كاتب الفراش. فالانقلابات العسكرية لا تأتي بدولة إسلامية، وأي واحد 4-5 هؤلاء يمكن أن يشتروا، وما دفعوا شيء، ما بذلوا ثمنا. رأسا من ضابط بالأسانسير طلع ولا هو رئيس جمهورية؟ الفرق بين ما هو الوقت بين كونه ضابط وكونه رئيسا للجمهورية؟ ايه؟ فقط البيان الاول. والقصة الطويلة، هؤلاء الانقلابات العسكرية التي حصلت في العالم الاسلامي لماذا حصلت؟ بعد هزيمة 48 قال الضباط وقال الناس ان سبب الخيانات هي الملكيات في العالم الاسلامي. اذا كيف نفعل؟ لابد من مجيء قيادات شعبية من اعماق الشعب حتى تحمل آلام الشعب وحتى تمثل الشعب تمثيلا حقيقيا. فجاء اصحاب البساطير، بتعرفوا البطار؟ البطار يعني البوت هذا اللي ثقيل تبع الجيش، والطقطق، واستلم وراسه اثقل من بصاره، وما شاء الله كلهم تجدهم ساقطين في المدرسة. الذين استلموا قيادة الأمة معظمهم ولا واحد منهم معه جامعة. عبد الناصر سنتين ما نجح في سنة أولى حقوق، قال له يا ابني مبين عليك فاشل، تعال. ما شاء الله طويل 185 سنتي، ها جسم البغالي وأحلام العصافيري. قال له تعال تاني حتى ندخلك الكلية العسكرية، ودخل الكلية العسكرية ورعاه من رعاه إلى أن وصل إلى ما وصل. وهذا حظ الأسد كذلك 185. والقذافي ها شو كان؟ هو رئيس ثلاث نجم، لا رئيس. فأقام الانقلاب، وبمجرد أن نجح في الانقلاب رفع حاله العقيد، بفكر العقيد أعلى من رئيس الجمهورية. هو كان رئيس ثلاث نجم، فرفع حاله. والبيان الأول أذيع للانقلاب، أذيع من قاعدة هويلس الأمريكية، من محطة الإذاعة التي في قاعدة هويلس الأمريكية. وجاء وقال له اليهود والأمريكان ابدأ بالدعوة إلى الإسلام، وجمع المشايخ من كل العالم الإسلامي وبدأ يناقشهم في الاقتصاد وفي اللباس وفي الاجتماع وفي الربا وفي كل شيء. وجاء أبو زهر قال له، بالتالي أبو زهر قال له يا ابني أنت جاي تعلمنا ولا نعلمك؟ قال للقذافي، وترك الاجتماع وخرج. يبحثون اللباس، قالوا اللباس لا، الكعبين ايه؟ قالهم لا، شبر تحت الركبة وانتهينا، بكفي سجل هذا اللباس الاسلامي. فجمع المشايخ ضحكت عليهم من كل العالم الاسلامي، قالهم نريد ان نحكم بالاسلام. وهكذا عبد الناصر كان يجمع المشايخ كل فترة وكلهم ضعوا لنا قانونا اسلاميا نريد ان نحكم بالاسلام. وفكرهم المساكين ان القضية هي فقط ان يكتب مواد قانونية عن الاسلام. فلا بد ان تدفع القيادات الاثمان، ولا بد ان تأتي القيادة من خلال المعركة الطويلة والجراح العميقة، وإلا فالبلاد تضيع ولن يزيد الأمر إلا سوءا، ولا يتزيد مصائب الشعب إلا عمقا. أين نحن الآن؟ كل الذين جاءوا بعد الانقلابات العسكرية جاءوا يريدون تحرير فلسطين، وجاءوا يريدون أن ينقذوا البلد من براثن الملوك الذين يمتصون دماء الشعب. أين نحن الآن من ايام فاروق؟ جاء عبد الناصر سنة 52 كان الجنيه المصري يساوي 11 ريال. الان اين الجنيه المصري؟ كم ريال الجنيه المصري؟ كان يساوي 3 دولارات وشوي ونصف. الان الدولار ب2 جنيه وكذا. وكما يقول المصريون جاء عبد الناصر وحلت الفول عدي كده الى انا عدي كده. كانوا على الاقل ياكلوا طعمية. الان لا يستطيع معظم الشعب المصري ان ياكل الطعمية الفلافل. ولذلك بنكت المصريون ينكتون دائما يعبرون عن آلامهم العميقة بنكتة لطيفة. واحد مشتري الطعمية وهناك كل شيء بلف وبرق الجرائد الثقافة الاشتراكية والأهرام 18 صفحة ولا كم والأخبار 12 صفحة وبقرش بقرش داغ ولا بقرش نص المهم كله يلف بورق الجرائد. فواحد اشترى كم قرص فلافل طعمية وضعوا له اياه في ورقة جريدة وروح. من سوء حظ مسكين ايه ورقة الجريدة مذكومة فنزلت الحبات في البيت فتحها مالك الفلافل اطلع واذا بصورة عبد الناصر موجودة وضعها تحت قدم وقال له حتى لسه لاحقنا على دول. نعم أي الناس كما يقول عبد السادات أوصلتنا الاشتراكية إلى الصفر. صفر. كانت مصر دائنة للعالم كانت الجزيرة تعيش على صدقات مصر. الآن مصر مدانة $55,000,000,000 ولذلك كل سنة تسد جزء من الربا 55,000,000,000 على الأقل الربا تبعها إذا كان 5% الآن الربا 10% إذا كان الربا 10% معنى ذلك لازم يدفع كل سنة ربا 5.5 مليار يعني 5,500,000,000,000 فقط ربا ومصر لا تستطيع أن تدفع هذا. كل ما عندها في جيبتها تضعه ومع ذلك الديون تزداد عاما بعد عام. السنة 55 مليار السنة الجاي بيزيد مليارين ونص بتصير 57.5 لأنه ما بيستطيع يسد الربا. أين سوريا الآن من حالها سنة 63؟ هل بقي فيها بشر؟ هل بقي فيها مفكرون؟ هل بقي فيها علماء؟ أين الأسرة المحافظة؟ أين حلقات العلماء؟ أين المسجد؟ أين المحراب؟ أين المرأة السورية؟ كل ذلك تهدم وتحطم. أما الخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الحي غير نسائهم. والله دخلت سوريا سنة 73 وكنت فيها سنة 63 و64 لحتى 66 كالحة شاحبة تبكي على الأيام التي مضت. العراق لو الآن نريد أن نرجعها لأيام نور السعيد وعبد الإله اللي كانوا يقول عنهم خونة كم تحتاج حتى ترجعها؟ تحتاج إصلاح أكثر من قرن بكامله متواصل حتى ترجعها إلى أيام الملك فيصل الثاني. هذا المجنون العقيد القذافي هو رفع نفسه من رئيس لعقيد. يعني مآسي ما بقي شيء في ليبيا ما بقي أبدا شيء. مثال الاقتصاد أول شيء جاءت قضية ربا البنوك. هو كل شيء يريد أن يبينه يجب أن يخطب الجمعة حتى يبينه للشعب من خلال المنبر. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. المنبر هو الموجه يطلع بين الربا وبين التجارة. حلف يمين بالطلاق على المنبر إنه الربا حلال وإنه التجارة حرام وننزل. فالمفتي ظهر فيه له حديث أسبوعي ظهر عندما سمع هذا قال كفر العقيد بكلامه إن الربا حلال، لأن استحلال الربا كفر يخرج من الملة، يجب أن يتوب العقيد، ولا يدرى أين المفتي حتى الآن. ماذا فعل؟ منع التجارة وأحل الربا. التجار الكبار بدأوا ينحسر أمره، فصاروا يعيشون على الأموال التي مخزنة عندهم من زمان. راح أعلن خلال أسبوع تغير العملة، أي واحد لا يغير العملة خلال أسبوع خلاص تسقط العملة. أصاب التجار انهيار عصبي، كانوا يبيتون في الشوارع على باب البنوك حتى يلحقهم الدور، فيسلم عدة ملايين للبنك يعطونه ورقة لك عندنا عدة ملايين، ويعطوه 200 دينار ليبي كل شهر. ابنه في لندن يدرس لا يستطيع أن يدفع له، لا يستطيع، التحويل ممنوع. طيب تدهورت، رجعت حالهم، صاروا بقي عندهم المساكن التي كانوا قد بنوها عمارات. فرح يوم من الأيام أعلن البيت لساكنه، خلاص عندك 100 شقة، 1000 شقة، 50 شقة، لك شقة واحدة. الذي له أولاد يا جماعة عنده أولاد كبار ممنوع، ابنك متزوج لما يتزوج بنعطيه شقة. فحطمهم تحطيما، صاروا لا يستطيعون أن يشتروا الخبز. وكيف يشترون الخبز؟ البيض صارت كلها في الاتحادات الاشتراكية، البقالات التعاونية، هاي تبعت الدولة. يأتي واحد ضيف مثلنا اليوم، جاءنا ضيوف كرام يريد أن يشتري، أربع ضيوف يريد أن يشتري 8 بيضات، لازم يوزع 4 أولاد على 4 بقالات، لأنه لا يبيعونه أكثر من 2 أو 3 بيضات. يقفون أمام البقالة 3 ساعات حتى يشتروا 2. الأخلاق، الجامعات، التعليم، يدخل عبد السلام جلود في داخل الجامعة يطلق طلقات إيذانا بابتداء الثورة الثقافية، ويهجم الرعاع هؤلاء عبيد السلطة من التلاميذ الساقطين، هؤلاء كلهم مخابرات، يهجمون على العمداء الأساتذة غيرهم، يجرجرونهم في داخل الجامعة، ويسقط 30 واحدا ما بين قتيل وبين جريح. وين؟ في داخل الجامعة. الثورة الثقافية، الثورة الثقافية. ثم ماذا؟ من الذي يتحكم بالجامعة؟ بالكلية. الكلية يجب أن يكون 3/4 من الاتحاد الاشتراكي، 3/4 مجلس الكلية. مين الاتحاد الاشتراكي؟ العمال لازم يكون واحد منهم، فيأتي الآذن في مجلس الكلية ليقرر سياسة الكلية. يجلس الطالب الساقط اللي بيشتغل مخابرات معهم، يجلس لأنه عضو في مجلس الكلية. فيأتون يريدون أن يصوتوا، نريد أن نعمل امتحان في يوليو. الطالب ما درس طيلة السنة وساقط طيلة حياته، يرفع أنا أعترض وإيش المهم هيك بالكف كامل، مش بيصبعه يعني بثقل هكذا، وهم يركبته. نعم لا أعترض. الأذني الأولاد الساقطين هم الذين يقررون سياسة التعليم في الجامعات. ولذلك العراق وليبيا الآن الغرب لا يعترف بشهاداته. ليه؟ لأنه أحيانا يلغي الطلاب الامتحان الثانوي، السنة ما في امتحان، خلاص نجاح إجباري. نعم طول السنة ما درس شيء. اتحاد اشتراكي، هذا بكفي انه اتحاد اشتراكي. المرأة حطم الاخلاق، عمل المعسكرات الاشتراكية ممنوع بنت تنتقل من الثالث الاعدادي الى الاول الثانوي الا اذا حضرت المعسكر، معسكر الشبيبة، ومعسكر الشبيبة معسكر مختلط، يأتون بالنساء بالأولاد وبالبنات ويحضرون مع بعضهم أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، فتأخذ ورقة إنها حضرت الاتحاد هذا المعسكر الاشتراكي حتى تنتقل على أول ثانوي. خلصت ثانوي تدخل الجامعة في معسكر إيش أكبر من هذا، لا بد أن تحضره مختلطة. فمعظم الناس أخرجوا بناتهم من الجامعات، لكن لا بد أن تحضر هذا المعسكر الاشتراكي. راح أعلن ممنوع على أي مأذون، ممنوع على أي مأذون أن يعقد أي عقد زواج إلا إذا كانت البنت تحمل معسكر اشتراكي. نعم، يأتون هؤلاء الزعران الزعار إلى المدرسة، يدخلون. الدولة والبلد والمرأة نصف المجتمع وما إلى ذلك، والمرأة جاهدت في الإسلام وأم عطية وأم سليم وما إلى ذلك، يحمسون هنا في محاضرة بعد المحاضرة. من منكن تريد أن تشارك في خدمة بلدها؟ لأن كنا نصف المجتمع. يرفعنا مسكينات طبعا، سجل سجل السيارات على باب المدرسة، تفضلوا هذه السيارات على سكنات الجيش، لا يرجعنا إلى بيوتهن. أهالين يذهبوا إلى المدرسة يسألوا عنهم، قالوا والله أخذوهن لسكنات الجيش، يذهبون للجيش يضعونهم في السجن. أنتم أعداء الثورة، أنتم لا تؤمنون أن المرأة تشارك في بناء الوطن. تافه حقير، ولد دمر البلد والناس يطلعوا عليه ينظرون إليه. أين محمد بن مسلمة؟ أين عبد الله بن عتيق؟ واحد يقتاله؟ ما فيش. كل واحد يطلع على الثاني، وإذا شاب منهم طلع على الجهاد ها تجد 100 واحد يقول أنت مجنون أنت إلى آخره. جاء على الأردن، قال الحارسات الحراس، حراسه اسمهن راهبات الثورة، بنات لابسات لهون وحولي، ليس رجال، بنات، جاي بالبطيخ معه، ما أكل شيء من الأردن. ليه؟ خايف يسموه. قال للملك حسين لازم تصلح مع حافظ الأسد. قال له طيب على مهلك، وهذا قال له علي الطلاق إلا تطلع معي على حافظ الأسد نصلح. قال له طيب اتصل بحافظ الأسد، قال له حافظ الأسد لا يريد. اتصل بحافظ الأسد قال له لا ما يجي، أنا لا أريد أن أصلح. مجنون. أول يوم بيعلن الاتحاد مع تونس، ثاني يوم بيعلن على يوم الحرب، بيعلن الاتحاد مع القاهرة، وبعدين بيوقف في الإذاعة بيقول زوجة السادات جيهان راودتني عن نفسي. لا ولد ضايع ضايع وبيلعب بمصير أمه. ولولا هواننا على الله ما سلط علينا البغاثر. وجدير إذا الليوث توارت أن يلي ساحها جموع الثعالب. والوقوف عند هذا طويل طويل طويل. ونكمل مع أحد، والله لو أردنا أن نحدثكم عن مآثيم أشياء تشيب لها النواصي فعلا. عبد الناصر عمل وحدة مع سوريا، ليه عمل وحدة مع سوريا؟ أمريكا قالت له اعمل وحدة مع سوريا. ليه؟ لأن اليهود كانوا يريدون أن يحولوا نهر الأردن، منابع نهر الأردن تحت جبال الجولان. الشباب السوري المتحمس قبل أن يأتي البعثيون للحكم وقبل أن يأتي عبد الناصر للوحدة، كلما اقترب اليهود من منابع النار ليحولوها ضربوهم بالمدفعية وهم فوقهم هكذا كالنسور. قالوا له اليهود يريدون أن يحولوا النار، لابد تمسك هؤلاء الضباط تقسم ظهوره. والثاني عفيف البزري قائد الجيش السوري، نخشى انه يعمل انقلاب ويستلم سوريا ويسلمها لروسيا. سبع اضرب الشيوعيين واضرب الضباط المتحمسين. استلم سوريا ضرب الضباط ضرب قاسمي وضرب الشيوعيين ضرب قاسمي، سلم المكتب الثاني لعبد الحميد السراج. كان تعذيب الشيوعيين تعذيب ما شهدته سوريا أبدا، وكذلك تعذيب هؤلاء الضباط، حتى كانوا يقولون لهم مشان الله كلهم أين الله؟ حول اليهود النار، وصل النهر إلى النقب، طلع البطيخ من مية الدان واللدان والحاضماني اللي هن منابع نهر الأردن، قالوا له بكفي عبد الناصر، فوقف وقال وداعا لك يا سوريا وداعا لا لقاء بعد، خلص أتم الأمر. يقول هذا أكرم الحوران كان نائب رئيس الجمهورية، قال اجتمعت مع عبد الناصر اجتماعا خاصا، فقال لي مطلوب منا، اسمع متى هذا الكلام 59، مطلوب منا ان نسلم البثة الغربية وقطاع غزة لإسرائيل. قال هذا ذهل، قال له ايش؟ قال له اسمع ضع عقلك في رأسك، مطلوب منا لحفظ سلامة حدودنا أن نسلم الضفة الغربية وقطاع غزة لإسرائيل، مطلوب هكذا. ولذلك كلما أرادت أمريكا أو روسيا أن تعمل شيئا في المنطقة تهدده. كان السفراء الأمريكان يجتمعون كل سنة في 14 سفير أمريكي في المنطقة، يجتمعون كل سنة، أي الحكام بجانبنا وأي الحكام تغييرهم أفضل لنا. في الخمسينات ثمن سفراء كانوا مع عبد الناصر قالوا بجانبنا، وستة كانوا ضده. سنة 64-65 مالت الشقة أو بدأ الاتجاه إلى تغييره، لأنه بدأ الخطوات تفشل، فقدم لهم وجبة جديدة، قال لهم أنا بضرب لكم الحركة الإسلامية. فضرب الحركة الإسلامية ليشعر أمريكا على أنه لا زال قادرا أن يقدم شيئا جديدا، وأعلن من موسكو أنني قبضت على 17,000 من الإخوان المسلمين في يوم واحد، لأننا اكتشفنا مؤامرة، ولئن عفونا المرة الأولى فلن نعفو المرة الثانية. أنا سمعت بأذني من فوق برلينين اكتشف المؤامرة. غرب هذا كان في زمانه خريتشوف. خريتشوف قال له نريد أن تقتل 5,000 من الإخوان المسلمين، وأمريكا قالت له نريد أن تبدأ بـ2 تقتل سيد قطب وزينب الغزالي. قال أمريكا يا جماعة زينب الغزالي امرأة أضعها في السجن مؤبدة، وسيد قطب نقتله. قالوا لا الاثنين. بعد رجاء أمريكا سمحوا له يبدو أن يسجنها مؤبدة بالأشغال الشاقة وأن يقتل سيد قطب. خريتشوف قال له لابد أن تقتل 5,000 من الإخوان المسلمين. قال له 5,000 دفعة واحدة ستقوم البلد ضدي. وكان ضيفا عليهم في الكرملين، فطرده خريتشوف من بيت الضيافة في الكرملين إلى المنازل الشعبية، خلاص إلى المنازل الشعبية، وتغير الطعام من قباب ومن فواكه هذا لا طعام شعبي. فكر يومين ثلاث في المنازل الشعبية، أجا قال لخريتشوف أنا مستعد أن أقتل. قال إذا رجعوا لبيت الضيافة في الكرملين. هكذا مطلوب منك أن تفعل كذا وكذا وكذا. وكل سنة حكماء صهيون يجتمعون في بروكلين ويأتون بهؤلاء الزعماء ومن وراء الستار في المحفل الماسوني الدولي الكوني هذا، في واحد مقره في جنيف ومقر آخر في أمريكا. اللي عامل حال وطني وضد أمريكا هذا بيأخذوه على جنيف، بحجة انه بده يعمل عملية، بحجة بده يعالج ظهره، بده يعالج بطنه، وهكذا يأخذونه وتلقى له الأوامر من وراء الستار. بروتوكولات حكماء صهيون يقعدون هؤلاء اليهود الكبار الذين يرسمون المخطط العالمي ويقولون له السنة تفعل كذا وكذا وكذا، وطبعا إلا من وراء حجاب، لا يكلمونه مواجهة، ويأخذ الأوامر ويبدأ ينفذ، يرجع إلى بلاده. الأوامر تلقاها في بروكلين في نيويورك أو في جنيف من خلال المحفل الماسوني الدولي، ويرجع يطبق. ولذلك لابد أن تنشأ القيادة من القاعدة بجراحها وآلامها وجهادها وحركتها وبيان نسبها ووضوح عرقها، لأنه لازم نعرف من أين جاءنا هذا الرئيس، مين بعرف من أين القذافي، منين أين نسبه. لما جاء للحكم يحدثني أحد الليبيين الناضجين، قال كنت أدرس مع خليفة المنتصر في إيطاليا، رجع خليفة المنتصر، جاءت للقذافي رسالة من راهب في ميلانو، جاءوا بواحد يفهم إيطالي، خليفة المنتصر فتحها وإذا به راهب من إيطاليا يقول له ارفق بأخوالك اليهود. قالوا له اسكت وإلا تذبح. ولما صار هرب واحد من مجلس الثورة إلى القاهرة اسمه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إن شاء الله ربنا يفتح علي باسمه، أعلن هذا من محطة القاهرة إنه جاءتنا رسالة وإنه أم اليهود أم القذافي يهودية. وأنا سمعت هذا الخبر من إذاعة عمان. لما يختلفوا ربنا بيرحمنا، نعم لا ربنا بيرحمنا، ولا يتفقون إلا على ذبحنا. نعم الآن التقوا مشان الانتفاضة. إيش التقوا مشان الانتفاضة؟ كيف نطفئ الانتفاضة؟ هذا معنى تمجيد الانتفاضة. ولذلك أحد الحكام قال لشولتز هذا مبعوث فريغان قال له أسرعوا في إخماد الانتفاضة لأنكم أنتم قصرتم، فاستشاط غضبها وازداد ضرامها، فلا بد لكم أن تطفئوها، وإلا إن رجعت المرة القادمة علي ستجدني بلحية ولابس ثوب قصير وحامل مسبحة وماشي معهم، أنا مضطر أن أداريهم وأنتم الذين تتحملون النتائج. إذن القيادة من أين؟ بانقلاب عسكري تيجي؟ لابد نعرف مين هو عبد الناصر، مين من أين يعرف نسبه؟ من الذي يعرف نسب عبد الناصر؟ أين أقارب عبد الناصر؟ أناس مبتوتين نسب يأتون إلى الحكم، وهكذا أعمال القذافي لا يمكن واحد أصله مسلم أن يفعلها. كراهية للرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تصدر هذه من واحد أصله مسلم، يكره هكذا، ينتفض، ترتجف فرائصه وترتعد أطرافه عندما يسمع كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك عمل تاريخ جديد، التاريخ بدأه بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، اعتبر وفاة الرسول عيد على الأمة، ومن بداية وفاته اعتبر التاريخ. الآن ايش التاريخ في ليبيا؟ عندنا 1408 هجري، الآن 1398 واورا، يعني وفاة رسول. الليبيين اللي بيفهموا بيقولوا 1398 ور يعني نعم، وهكذا فالمهم لابد للقيادات الحقيقية أن تدفع الأثمان وتتجرع الغصص وتتحمل الجراحات وتبذل التضحيات وتفقد الأب والأخ وما إلى ذلك حتى تشعر بقيمة المسألة التي تعملها والعقيدة التي تتبناها والأفكار التي ضحت من أجلها. وبدون هذا لن يقوم للإسلام قائم. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت وما هزم في معركة قط وقام سبعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وقع تكالب عليه أعداء الله عز وجل وترس أبو دجانة سماك بن خرشة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يناوله السهام وكان أبو دجانة يقول يا رسول الله لا ترفع رأسك حتى لا يصيبك السهام بأبي أنت وأمي يا رسول الله والسهام تنزل في جسدي أبي دجانة وهو متترس أمامه. ولذلك عندما رجع ناول سيفه لفاطمة وقال اغسلي هذا الدم عن هذا السيف فقد أبلى بلاء حسنا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وناولها علي فقال كذلك اغسل الدم عن السيف فلقد أبلى هذا السيف بلاء حسنا. قال صلى الله عليه وسلم إن كنت قد أبليت فقد أبلى معك سهل بن حنيف وأبو دجانة. أبو دجانة سماك بن خرشة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يدفع عنا؟ فتقدم شاب من الأنصار أمامه وبقي يقاتل حتى قتل ثم ثاني وثالث حتى قتل سبعة. فقال صلى الله عليه وسلم ما أنصفنا أصحابنا، أصحابنا الكرشيون يعني المهاجرون، لأنه قتل السبعة من الأنصار وكان معه اثنان من المهاجرين. هجم أبي بن كعب، أبي بن خلف، وأبي بن خلف هذا كان في مكة يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد عندي فرسي العود، هذه أطعمها كل يوم فرقا أي 12 رطلا من الذرة، سأقتلك بها. قال بل أنا قاتلك إن شاء الله. وجاءت أحد ووقع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحفرة وهجم أبي وقال دلوني على محمد فلا نجوت إن نجا. قالوا يا رسول الله أبي، وأبي معروف كان يقف على جلد البقرة الثور أو على جلد الجمل ويتحدى عشرة أن يزحزح الجلد من تحت قدميه. وعندما هجم أبي قالوا يا رسول الله أبي، قال دعوه لي. وأخذ حربة من الحارث بن الصم وانتفض رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدثوا انتفاضة تطايرنا بها تطاير الشعراء من ظهر البعير، تعرفوها الشعراني نوع من الذباب، هذه يعني تؤذي الجمل كثيرا وتؤذي الحيوانات. وأخذ الحربة وعندما قادم عليه قفز سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انتفض، الصحابة خافوا ابتعدوا عنه حتى ضربه هنا في لبته فجرحه جرحا خفيفا واحتقن الدم وعاد يخور كالثور. قالوا يا أبي جرحك بسيط، قال بل سأموت منه. وقال